بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائض البهية نظم قواعد الفقهية القاعدة الأربعون، وهي الأخيرة من قواعد الجزء الثاني أو المجلد الثاني. وهذه القاعدة ذكرها بقوله: إذا اجتمع السبب والمباشر، إذا اجتمع السبب والمباشر قدمت المباشرة. قدمت ماذا؟ المباشرة، أي بمعنى إذا تسبب إنسان وباشر إنسان، فمن الذي يضمن؟ هل الذي يضمن الذي تسبب، أو الذي يضمن هو الذي باشر؟ فهي قاعدة ماذا؟ مفيدة. والمقصود بالمباشرة هي الإتلاف من دون واسطة. الإتلاف من دون واسطة تسمى مباشرة، كأن تصدم إنسانا، تصدم ماذا؟ إنسانا مباشرة، أو تقتل إنسانا ماذا؟ مباشرة. فالمباشرة ما يقع به الفعل دون واسطة، ما يقع به الفعل دون واسطة، هذه تسمى بالمباشرة. أما السبب هو أن يأتي بالإنسان يعني ماذا؟ بشيء، يأتي الإنسان ماذا؟ بشيء يؤدي إلى حصول شيء آخر، أي بمعنى أنه ما يباشر التلف، كأن يرمي قشرة الموز ماذا؟ أو البطيخ في الطريق، فيأتي إنسان فيتزلق فيها ويتزحلق فيها فيحصل له ماذا؟ كسر. هذا تسبب. والذي باشر هو المتزحلق، الذي باشر هو المتزحلق. فيقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، من الذي يقدم؟ القاعدة من حيث المعنى الإجمالي أن المباشر هو الذي يعني ماذا؟ هو الذي يضمن، هذا هو الأصل، أن المباشر هو الذي ماذا؟ يضمن، هذا هو ماذا؟ الأصل. لكن أحيانا قد يحال على المتسبب، وأحيانا قد يحال على المتسبب والمباشر. وإلا في الأصل عند التعارض أنه إذا اجتمع في التلف، إنسان باشر التلف وإنسان تسبب في التلف. صورة هذه المسألة: إنسان يحفر ماذا؟ يحفر ماذا؟ بئرا في الطريق، وهو ممنوع من الحفر في الطريق، يحفر بئرا في نفس الطريق، يحفر بئرا في نفس الطريق، فيأتي إنسان فيقع في هذه البئر، يقع في هذه البئر، الضمان على هذا المتسبب. والمباشر من هو؟ هذا الذي يقع فيها، هذا باشر قتل نفسه لأنه هو الذي يقع فيها. والمتسبب الذي حفر حفرة متعديا بها في الطريق، لم يؤذن له، حفر بئرا في وسط ماذا؟ الطريق، فذاك تسبب. والمباشر هو الذي سقط فيها، فهو الذي باشر قتل نفسه، فالضمان على المتسبب، الضمان على المتسبب، لأن المباشرة مبنية على هذا السبب. المباشرة إنسان ما يدري أن في حفرة أو أن في بئر في ماذا؟ الطريق، فيقع ماذا؟ فيها. صورة أخرى: إنسان يعني يحفر ماذا؟ حفرة عميقة، فيأتي إنسان فيقف على هذه الحفرة ينظر إليها، فيأتي شخص فيدفه داخل هذه الحفرة فيدخل إلى هذه الحفرة فيموت، فالذي باشر قتله هو الذي دفه، والذي تسبب في قتله هو الذي حفر ماذا؟ الحفرة. فالآن اجتمع عندنا متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر لا على المتسبب، الضمان على المباشر وهو الذي دف إلى هذه الحفرة. فإذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب فالأصل أن الضمان عليه، ولكن يستثنى من هذا أن الإحالة قد لا تكون على من؟ على المباشر، وإنما تكون على المتسبب. مثاله: إنسان يعني ماذا؟ يحفر ماذا؟ حفرة فيضع فيها أسدا، يحفر حفرة فيضع فيها أسدا، أو ينزل فيها أسد، أو حيوان ماذا؟ مفترس، فيأتي إنسان فينظر إلى هذه الحفرة وما فيها، فيأتي شخص فيدف إلى هذه الحفرة فيأكله ماذا؟ الأسد. فالذي باشر ماذا؟ القتل هو الأسد، والذي تسبب هو الذي دف إلى هذه الحفرة. فاجتمع عندنا متسبب وهو الذي دف هذا الإنسان إلى هذه الحفرة، ومباشر وهو الأسد، والأسد لا يمكن أن يضمن، تحيل يعني الضمان على الأسد سيأكلك بجانبه، ما في ضمان على الأسد، على هذا الضمان على المتسبب في هذه الحالة، اجتمع عندنا متسبب ومباشر. من صورها أيضا قد يكون عندنا إنسان يكلف طفلا صغيرا لم يميز، أو يكلف ماذا مجنون يقول خذ السلاح فاقتل فلانا، خذ السلاح فاقتل ماذا فلانا، فالذي باشر القتل هو هذا المجنون أو الصغير الذي لم يعقل، والذي تسبب هو هذا الذي كلفه. فالإحالة على المتسبب لا على المباشر. لماذا؟ لأن هذا لم يفعل بقصد. والأمر الثاني لو لم يكلفه ما قتل، لو لم يكلفه ما قتل، فيكون الإحالة ماذا عليه. على كل هذه قاعدة مفيدة، عندنا متسبب وعندنا مباشر، وهذه تسمى أسباب الضمان. هذه تسمى عند الفقهاء بأسباب الضمان، وأسباب الضمان ثلاثة عند الفقهاء ذكرها ماذا القرافي في الفروق. السبب الأول للضمان المباشرة، السبب الثاني التسبب، السبب الثالث اليد، اليد الذي هي معتدية. يعني يأتي إنسان فيغصب سيارة إنسان من دون إذنه، يغصب سيارة إنسان فيمشي بها فيحصل لها حادث من غير تعد ولا تفريط، فهذا ضامن لأن هذه اليد معتدية، لأن هذه اليد ماذا معتدية، هذه تسمى يد ماذا الضمان. وهكذا إنسان يعني في الحرم أو إنسان قبل الحرم وكان قد تلبس بالإحرام فأمسك صيدا، أمسك فقط فحصل للصيد أنه مات، ما تسبب في قتله لكنه أمسكه، نقول هذا ضمان يد، يسمى عند العلماء بضمان اليد. إذن أسباب الضمان عند العلماء ثلاثة: أن يتسبب الإنسان، وأن يباشر الإنسان، وأن تكون ضمان ماذا اليد، وهو أن يضع يده على شيء لا يجوز أن يضع يده عليه، فلو تلف من غير تعد ولا تفريط نقول تضمن على كل حال لأن هذه يد معتدية، هذه يد معتدية. المباشر عند العلماء يقولون يضمن مطلقا، تسبب أو لم يتسبب، تعمد أو لم يتعمد، كان جاهلا أو كان ناسيا، صغيرا كان أو كبيرا، من باشر إتلاف شيء يضمن على كل حال، من باشر إتلاف شيء يضمن على كل حال. فإن تعمد نقول آثم والضمان لا بد منه، وإن لم يتعمد نقول ليس آثم لكن لا بد من الضمان. فهذا إنسان يرمي حجرا بجانب بيته فيقع على إنسان فيموت، فنقول لا بد من الضمان، أنت ما تأثم لكن نقول لا بد من الضمان. وهذا الذي فعل هذا الفعل صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا إلى آخره، ذكرا أو أنثى، المباشرة ما ينظر فيها إلى الفاعل وينظر إلى الفعل، المباشرة يضمن على كل حال إذا باشر الإنسان، إلا في صور تأتينا استثناء ماذا العلماء، استثناء ماذا العلماء. وإلا في الأصل أن المباشر للإتلاف المالي أو النفسي نقول لا بد من الضمان على كل حال، لا بد من الضمان ماذا على كل حال. أما ما يتعلق بالمتسبب لا يكون ضامنا عند العلماء إلا إذا تعدى أو فرط. ما معنى تعدى؟ يتعدى أن يفعل ما يحرم عليه، أو يعني فرط أو قصر أن يترك ما يجب عليه، أن يترك ما يجب عليه. يعني هذا إنسان حرك سيارته، عنده ركاب على السيارة، عنده ركاب على السيارة يريد أن يسافر بهم، هذا إنسان ما تفقد الزيت ولا الكفرات، فحصل الحادث بسبب تقصيره وتفريطه. قال العلماء، قال الأهل الخبرة، هذا بسبب نقصان الزيت، هذا بسبب سم البريق الذي يقال له، هذا بسبب الكفرات مقطعة ما تفقدها، فهذا ينسب إلى التقصير والتفريط. هذا يضمن، يضمن هذه النفوس مع الكفارات مع الديات. وهذا وإنسان آخر يكون قد تعدى ما فرط، وهو أن يفعل ما يحرم عليه. ما هو الذي يحرم ماذا عليه؟ أن يفعل فعلا يحرم عليه أن يفعل هذا ماذا الفعل، يحرم عليه أن يفعل هذا ماذا الفعل. مثاله يمشي في خط معاكس، يمشي في خط معاكس فأوقع حادثا، فهذا الإنسان ينسب إلى أنه متعدي. إذن المتسبب لا يكون ضامنا إلا بهذين القيدين، نسبه إلى التفريط وهو ترك ما يجب عليه من الحفظ، أو نسبه إلى التعدي وهو أن يفعل ما يحرم عليه، فهذا ضامن. أما إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا وتسبب في حادث فليس عليه شيء. صورتها إنسان يمشي مشيا طبيعيا، تفقد الزيت والكفرات وكله، ويمشي مشية يعني معروفة، تعرفهم في الطرقات يقول لك 50 كيلو، أي في الساعة تمشي هذا المشي هنا، بعد 70 كيلو، بعد 80 كيلو تجد يعني علامات عليها ماذا أرقام. فهذا الإنسان يمشي نفس السرعة، يمشي نفس السرعة، تفقد الكفرات الزيت كله، فسبحان الله انحرفت السيارة فجأة، تقلبت فمات الركاب الذين معه، هل عليه ضمان أو كفارة؟ ينزل أهل الخبر يقول هذا لم ينسب إلى التفريط. على ضوء أن هذا لم ينسب إلى التفريط بحكم أهل الخبر نقول ليس عليك شيء، روح بيتك، ليس عليك ضمان لا كفارة ولا كذلك ديات لهؤلاء ماذا الأنفس. لماذا؟ لأن هذا من قبيل السبب، من قبيل ماذا؟ السبب. على كل يقول العلماء إذا لم يعني يفرط الإنسان أو يتعدى وكان التلف بسبب ماذا؟ سبب، فهذا لا يضمن. أما المباشر فعندهم ماذا؟ يضمن على كل حال إلا في صور ستأتي ماذا؟ معنى. إذن أسباب الضمان ثلاثة: المباشرة، التسبب، واليد، أن يضع يده على مال غيره ولا يجزله، يعني كالغاصب أو محرم يأخذ صيدا هو محرم أو في الحرم وإن لم يعني يتسبب في قتله، نقول تضمن على كل حال. هذا يسمى ضمان اليد، هذا يسمى ضمان اليد. إذن الضمان ثلاثة أقسام: ضمان بالمباشرة، بالتسبب، باليد. هذه أسباب الضمان عند العلماء، هذه أسباب الضمان ماذا عند العلماء. فالمصنف عليه رحمة الله يقول إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، يعني بمعنى ما عندنا ما يميز يعني هذا الضمان على هذا وهذا، لكن بشرط أن يكون يعني ماذا هذا الذي باشر يعني قد حصل منه شيء، وسيأتي معنى الكلام على هذه ماذا الصورة. فعلى كل حصل التلف، وأحيانا قد يحال الضمان على الاثنين، مثل ماذا؟ يعني هذا إنسان في باب الإكراه، يعني هذا إنسان يكره إنسان أن يقتل هذا الإنسان، إن لم تقتله قتلناك، فيقتله، فيقتله ماذا؟ فينسب هذا القصاص الاثنين، يقال كلاهما هذا وإن كان باشر وهذا تسبب، فيحال الضمان على المتسبب وعلى المباشر. هذا على قول بعض العلماء، وإلا بعضهم يقول على الذي قتل وذاك يعزر أو يؤدب أو يسجن إلى آخره، ذاك الذي لم يقتل وإنما أكره الشخص، لأن هذا الشخص الذي قتل لا يجوز أن يقتل هذا الإنسان بالإجماع، لا يجوز أن يقتل هذا الإنسان، لكن على قول بعض العلماء أنه يفعل هذا الفعل. وهكذا لو أن إنسانا أمسك إنسانا وهذا يقتله، الذي باشر القتل هذا القاتل وهذا تسبب ماذا؟ كلاهما يقولون مما يعني ماذا؟ مما يقتص منه، هذا متسبب. إذن أحيانا قد يحال الضمان على المتسبب والمباشر، والأصل أنه على المباشر، وقد يحال على السبب. هذه ثلاث ماذا؟ صور من هذه المسألة. والمصنف عليه رحمة الله سيذكر طائفة. وإذا انتهينا من هذه القاعدة الفقهية قبل الدخول في الجزء الثالث، نجعل درسا خاصا في أحكام حوادث السير، في أحكام حوادث ماذا؟ السير، نأتي عليها بمسائل ونشرح ونصور هذه ماذا؟ المسائل، وخاصة أن حوادث السير ماذا؟ تكثر، فنأتي على جملة ماذا؟ من حوادث ماذا؟ السير والكلام عليها، وكيف استنباط العلماء للضمان أن هذا يضمن وهذا لا يضمن، كل هذا إن شاء الله سيأتي في درس خاص. بارك الله في الله يا أخي سعيد. قال الناظم عليه رحمة الله: وحيثما السبب والمباشرة يجتمع فقدمن الآخرة. نعم، على ما مر معنا. كذلك الغرور معها جعلا واستثنيت أشياء فيما نقلا. نعم، يعني بمعنى التغرير مع المباشرة، ما الذي يقدم؟ يقول يقدم ماذا؟ المباشرة. هذا على قوله، وسيأتي يعني يذكر ماذا الصورة على هذه المسألة. وأيضا صورة هذه المسألة أنه إذا اجتمع مر معنا، يقول إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، ما في إشكال عند أبي بكر الأهدل نقلا عن السيوطي. الصورة الثانية: إذا اجتمعت المباشرة مع الغرور. ما معنى هذه المسألة؟ يعني هذا إنسان تزوج بامرأة، هذا إنسان تزوج بامرأة ودخل بها ثم اطلع على عيب فيها، عيب ينفر الزوج من هذه الزوجة. ولهذا يقولون ضابط العيوب أنه يعني ماذا؟ أنه محدود لا معدود. ما معنى محدود؟ قال العلماء أن الزوج، أن العيب الذي للزوج أن يفسخ ماذا؟ النكاح مع الزوجة، أو يفسخ نكاح الزوج من الزوجة، يعني الزوجة تجد عيبا في الزوج فتقول أنا ما أريد هذا الزوج، لها أن تذهب، أو الزوج يطلع على الزوجة فيجد فيها ماذا؟ عيبا ينفره ماذا منها. وتعرفون أن من أعظم مقاصد النكاح بين الزوجين الرحمة والمودة، فإذا كان هذا لا يجعله ماذا؟ يجد رحمة ولا مودة ولا ميلا إلى هذه المرأة، وجد بها عيبا نفر منها، لا يجد لها محبة ولا رحمة ولا كذلك ماذا؟ مودة. فهذا هو ضابط العيب، لأن بعض الفقهاء يقولون العيوب خمسة، من يقول العيوب ستة. صحيح أنها لا تعد، بل نقول تحد. ما هو حدها؟ أن يكون هذا العيب ينفر الزوج من الزوجة أو الزوجة من الزوج، بحيث لا يجد ميلا إليها، يجد ويتقزز منها ولا يميل ماذا إليها، فتنتفي المحبة والمودة ماذا والرحمة. هذا هو ضابط ماذا العيب، لأن بعضهم يقول مثل البرص، ومنهم من يقول مثل البهاق، منهم من يقول مثل إلى آخر، ذكروا ماذا عدة عيوب. والصحيح أن المسألة محدودة لا معدودة. فالشاهد أن هذا الزوج تزوج بامرأة ودخل بها، ثم اطلع فيها على عيب، طلع فيها على عيب جعله ينفر من هذه ماذا المرأة. إذن هذا مغرور. من الذي غره؟ إما أن تكون الزوجة هي المطلعة على العيب، والأب والأم ما يدرون عن هذا العيب، قد يكون داخلي في المرأة، أو الأب هو الذي مطلع على عيب هذه البنت، والبنت قد لا تدري بهذا ماذا الأمر، أو قد يكون يعني العيب مطلع عليه من الأب والبنت، أو من الأم والبنت يدرون بهذا، فزوجوا هذا الشخص فلم يخبروه بالعيب. عيب قديم، عيب قديم ينفر ماذا الزوج من زوجته، عيب ماذا قديم. فهذا الرجل دخل ماذا بهذه المرأة، فباشر ماذا الإتلاف. باشر الإتلاف ما معناه؟ أي افتضها، يعني أصبحت ثيبا، أصبحت ماذا ثيبا، فاستحقت ماذا المهر كاملا بالدخول. ثم اطلع ماذا على العيب، ثم اطلع ماذا على العيب. فالآن اجتمع عندنا ماذا متسبب ومباشر. من المتسبب؟ المرأة مع أهلها، وهكذا المباشر للإتلاف هو ماذا الزوج. فالآن يقول إذا اجتمعت ماذا المباشرة مع ماذا مع الغرور، قال فالغرور ماذا يقدم، وهذا مرجوح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. كذلك الغرور معها جعل، واستثنيت أشياء فيما نقل، كذلك الغرور معها جعل، يعني غروا ماذا المرأة، فذكروا هذا الفرع الفقهي، والراجح أنه يرجع على من غره. إن كانت المرأة هي المطلعة رجع عليها بمهر، وإن كان دخل بها ثم يتركها، أو إن كان الأب يرجع ماذا عليه، يرجع ماذا على هذا ماذا الأب. فهذا هو الصحيح، أن المباشرة مع الغرور تقدم ماذا، يقدم الغرور على هذه المباشرة ولا تقدم المباشرة. أما المصنف فيرى أن المباشرة هي المقدمة، بمعنى ليس للزوج شيء، هذا مذهب الشافعية، والمحققون من العلماء يقولون الغرور مقدم. ما معنى الغرور مقدم؟ نقول يرجع له مهره، يرجع له ماذا مهره، فيقدم الغرور على المباشرة. إذا عندنا ثلاث صور، السبب مع المباشرة ما في إشكال، قدم المباشرة. السبب أو المباشرة مع الغرور يقول يقدم المباشرة، نقول في هذه الصورة لا، بل يقدم ماذا الغرور فيعطى له ماذا مهره. ثم ذكر ما يستثنى من هذه القاعدة الفقهية. نعم سيد. قال رحمه الله: كما إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدر الغرر، فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذ يغر. نعم، يعني الآن يقول إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبح هذه ماذا الشاة، فاجتمع عندنا مباشر. من هو المباشر؟ الذي ذبح هذه ماذا الشاة، ذبح هذه الشاة، والذي تسبب هو الغاصب، هو الذي أتى بالشاة، طلب شيئا مسروقا مغصوبا، قال اذبح هذه ماذا الشاة، هذا ما يدري على جهل، فذبح هذه الشاة. فالذي باشر الإتلاف هو يعني الذابح ولا يدري، والذي يعني ماذا تسبب هو الغاصب، فالضمان على الغاصب، الضمان على الغاصب. لو كان العكس، هذا الذابح وهذا الغاصب كلاهما يدري، كلاهما يدري، الضمان على من يكون؟ الضمان على الذابح يكون الضمان، لأن هذا متسبب وهذا مباشر، فالضمان يكون عليه. وبعضهم يقول الضمان عليهما، الضمان ماذا عليهما في هذه ماذا الصورة، الضمان عليهما. وتأتي الصورة الثالثة، أي كان يدري أن هذه مغصوبة، يعرف أن هذه شاة فلان وصاحبه أخطأ الذي أعطاه الشاة فيذبح هذه الشاة. قد تأتي هذه الصورة، يعني هذا الذابح يذبح ويدري أن الشخص هذا أخطأ، ما هي شاته، شاة فلان، والشخص الذي أتى له بشيء يظن شاته فذبح. نقول أنت الذي يضمن، الذابح هو الذي يضمن. عندنا ثلاث صور، نستخرج ثلاث صور من هذه المسألة. الله يسلم. قال رحمه الله: كذا إذا سلم زائدا على مستأجر لحمله فحملا، مؤجر جهله فتلفت، ضمنها مستأجر كما ثبت. نعم، هذه أيضا صورة من صور ماذا الضمان، صورة من صور ماذا الضمان. إذا استأجر، يعني إنسان استأجر ماذا سيارة، استأجرها من شخص، استأجرها ماذا من شخص لحمل مثلا، يعني كما ذكر الشارح 5 أطنان من الخشب، ثم قام هذا المستأجر بإعطاء مؤجره بإعطاء ماذا مؤجره، يعني ماذا زيادة على هذا الوزن. قال هذه هي الخمسة وهي سبعة أعطنا الآن، فحصل لهذه السيارة حق هذا المستأجر أو المستأجر أنها تلفت، ففي هذا الحالة ماذا؟ من الذي باشر؟ الذي باشر الإتلاف هو صاحب السيارة، والذي تسبب والذي أعطاه الخمسة الأطنان في الصورة، وإلا فهي سبعة ماذا؟ أطنان. ففي هذا الحالة ماذا؟ يتحول الضمان عليه، فيكون الضمان ماذا عليه؟ وهذه قد تحصل، يغالط ويقول هي خمسة أطنان وهي سبعة، ويحملها ويقول أنا سيارتي مسجل عليها هي لك خمسة أطنان مثلا، حملها سبعة، فتتلف هذه السيارة فيكون الضمان عليه. نعم. قال رحمه الله: وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي على الذي أفتى بلا خفاء، فاحذر من الخطأ في الإفتاء. هذه مسألة تتعلق باب الفتوى، هذا إنسان يستفتي في شيء فأفتى هذا ماذا الإنسان، فأفتى هذا الإنسان في شيء حصل به التلف، يعني خطأ، أخطأ في الفتوى وترتب على هذا الخطأ في الفتوى تلف مال أو تلف نفس، تلف مال أو تلف ماذا نفس، وكان قد أخطأ في هذه الفتوى. فيقول المصنف أن هذا المفتي يضمن، أن هذا المفتي ماذا يضمن، هو متسبب، الذي باشر المستفتي، الذي باشر المستفتي يعني فيما يتعلق بالمال والنفس، والذي تسبب المفتي، فيقول الإحالة على هذا المفتي الإحالة لأنه أخطأ في الفتوى. والراجح أنه لا ضمان على من أخطأ في الفتوى إذا كانت من مسائل الاجتهاد، إذا كانت من مسائل الاجتهاد واجتهد وبذل وسعه، ففي هذا الحالة ماذا لا يلزمه الضمان، وإلا يلزم على ذلك أن هذا الإنسان ما سينتصب للفتوى، كل الناس يبتعدون عن الفتوى. إذا كان أنا تنزل بي مسألة من المسائل وأفتي ماذا فيها وأنا من أهل الاجتهاد وهي مسألة اجتهادية، فيحصل شيء ماذا من الخطأ، يحصل شيء ماذا من الخطأ، ففي هذا الحال الضمان ما تنصب للفتوى أحد. والراجح أنه إذا خالف دليلا قطعيا نعم، أما إذا خالف دليلا ظنيا فلا، يعني هذا الإنسان مسألة فيها إجماع، مسألة فيها نص، فسألوه فأفتى بخلاف النص أو الإجماع فترتب على ذلك تلف نفس أو مال، نقول الضمان ما في إشكال الآن هنا. لكن إن كانت المسألة مسألة الاجتهاد، مسألة من مسائل الاجتهاد فأخطأ ماذا فيها، الراجح أنه لا يضمن، الراجح أنه لا يضمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: يأتي مستفتي فيستفتي من ليس أهلا للفتوى، من ليس أهلا للفتوى فيفتي فيترتب على ذلك تلف مال أو تلف ماذا نفس، فيقول أيضا هذا يضمن. نقول هذا أيضا على صورتين: إن كان هذا المستفتي يعلم أن هذا جاهل فذهب يستفتيه، نقول أنت اللي تتحمل، وإن كان لا يعلم فنقول في هذه الحالة هذا الذي أفتى هو الذي يضمن. إذا لابد من التفصيل في الشخص الذي لا يعرف بالفتوى، فيأتي إنسان من عامة الناس يستفتيه، نقول أنت تدري أنه ما عنده خبرة في الفتوى؟ قال نعم، تحمل الضمان. إذا قال أنا ما أدري، ظننت مع هذا العمامة والقبة ومع أنه من المفتين، ففي هذا الحالة يتضمن المفتي، يعني يضمن ماذا المفتي. أما في القسم الأول إذا خالف دليلا قطعيا أو نص من النصوص فنقول في هذا الحال الضمان، أما إذا لم يكن في ذلك شيء فلا يتحمل إذا كانت المسألة من مسألة ماذا اجتهاد. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أنه ما ينتصب أحد للفتوى، يقول أنا أفتي الناس ويحصل خطأ وأضمن ما سأفتي، فيتعطل ماذا تتعطل باب الفتوى، تتعطل باب الفتوى في التفصيل. هو الراجح خلاف لما ذكره يعني أبو بكر الأهدل في نقله عن السيوطي في الأشباهي والنظائر. بقي مسألتين. نعم. قال رحمه الله: ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر. يعني هذا الإمام أو القاضي، الإمام عموما الإمام العام، يأمر إنسانا بقتل إنسان، يأمر إنسانا بقتل ماذا إنسان ظلما، نقول هذا الذي قتل على حالين: إما أن يعلم أن هذا الحاكم ظالم وأمر أن يقتل هذا الإنسان ظلما، هذا الذي باشر القتل هو الذي يضمن، هذا الذي باشر القتل هو الذي يضمن، أو لا يعلم يظن أن هذا يعني أن هذا ظالم، أن هذا الذي يعني ماذا يستحق القتل، يعني حصل منه ماذا اعتداء فيقتله بهذا الاعتقاد، فالذي يضمن الإمام. إذن الضمان إما بين الإمام أو بين ماذا من أمره الإمام، فمن أمره الإمام إذا كان يدري، إذا كان لا يدري أن هذا الإمام ظالم يظن أنه على حق في هذه القضية فقال اقتل فلانا فقتله، ليس على الشيء، الذي يضمن هو الإمام. الصورة الثانية: يعلم أن هذا الشخص مظلوم ويقدم على قتله، نقول أنت الذي تتحمل للإمام، أنت الذي تتحمل لأنك ماذا؟ المباشر. نعم. قال رحمه الله: وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة وتم نظم الأربعين جملة. نعم، يقول هذه مسألة: وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة، يعني قال هذا وقف على طلاب العلم، هذا الشيء البستان وقف على طلاب ماذا؟ العلم. فطلاب العلم اللهم بارك يأكلون من هذه الثمار، لا يدرون أن الغلة هذه ما هي لفلان، أو أن هذا البستان ما هو لفلان، هذا البستان. إذن من الذي باشر الإتلاف؟ طلاب العلم، امتلأت بطونهم ماذا؟ لهذه الثمار. طيب، وإذا بالبستان لغير هذا الذي أوقفه، البستان لغير هذا الذي ماذا أوقفه، إن كان تعمد آثم مع الضمان، إن كان أخطأ في بستانه نقول أنت لست آثم، لكن تضمن لصاحب البستان، تضمن لصاحب الحق صاحب البستان في هذه ماذا الحالة. إذن عندنا متسبب ومباشر، المباشر من أكل، والمتسبب هو الناظر على الوقف، الناظر ماذا على الوقف في هذه ماذا الحالة، في هذه ماذا الحالة. فإذن هذه المسألة تكون على هذا المعنى، المسألة تكون على هذا المعنى، ويكون قد انتهى المصنف عليه رحمة الله من نظم 40 قاعدة فقهية في الجزء ماذا الثاني، وهي من القواعد ماذا الكبرى، من القواعد ماذا الكلية، من القواعد ماذا الكلية الصغرى. يبقى معنا الباب الثالث أو المجلد الثالث في قواعد ماذا مختلف فيها، وهي مفيدة أيضا، قواعد ماذا مختلف ماذا فيها. لكن ما يتعلق قبل الدخول فيها سنأتي على أحكام الحوادث، قبل الدخول فيها سنأتي على أحكام حوادث السير، ونذكر ما شاء الله ماذا منها من المسائل حتى تتضح لنا ولو قليلا القاعدة عندهم في حوادث السير، قاعدة عندهم في حوادث ماذا السير. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عند سؤال أخوان الأشكال؟ عند سؤال. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم، ما هو الضابط في تسوية الصفوف؟ هل هو يرجع إلى تسوية العقاب أو أطراف الأقدام؟ وهل يجوز للرجل أن يجذب أخاه في الصلاة لعدم استواء العقاب؟ جزاكم الله خيرا. الأخ يعني يسأل عن هذا السؤال فيما يتعلق بتسوية ماذا الصفوف، الذي جاءت بألفاظ الأحاديث يعني المساواة بالأعناق، أما الأعقاب هذا الله ما ورد، ولا الأقدام، لا الأقدام ولا الأعقاب، لفظ الأقدام والأعقاب ما ثبت، والذي ثبت الأعناق، حاذوا بين المناكب والأعناق، هذا الذي جاء بماذا النص. أما الأقدام أو الأعقاب هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأعقاب والأقدام ما تستوي، والأعناق يحصل بها الاستواء، والأعناق يحصل بها الاستواء، لكن الأكعب هذه يحصل بها أيضا الاستواء. الكعب هو الذي العظم البارز أسفل القدم، الذي يكون أسفل الساق وأعلى القدم، عظم بارز من الجنبين للقدم، هذا يسمى بالكعب. مساواة العظم بالعظم هذا تستوي به الصفوف، مساواة الأعناق هذه تستوي بها ماذا الصفوف، أما مجرد العقب أو مجرد الأقدام الأصابع، بعض الأصابع اللهم بارك، بعضهم سبعة اللهم بارك طويلة، فهذه ما يعتمد عليها، هذه لا يعتمد عليها في تسوية ماذا الصفوف. وأما ما يتعلق كون الشخص متقدم قليلا أو متأخر، فتجد بعض الأخوة يدف هذا يقرب هذا، أحيانا قد يكون يعني شيء يسير في كون الأخ متقدم قليلا فتجده يدفه ويبقى يدف هذا، فيشغلهم في الصلاة، يشغلهم ماذا في الصلاة، فأشبه ما يكون بالأذية، أشبه ما يكون بالأذية. يكفي كون الإمام يعني يذكر لهم يعني المساواة والمحاذاة والمقاربة، لكن تجد بعض الناس يدف هذا، إن لم تقرب إليه سحبك، وإن لم يعني تقرب بقدر قرب قدمه يفتو نفسك خلاص، يعني معنى أن الأخ قد عرف ماذا تريد بركك خلاص. فتجد بعضهم مشغول بأخيه، ينسى ماذا يقول الإمام، وهل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، والأخ مشغول بالأقدام هذه، يبقى يقدم رجل يأخر رجل، يطلع كعب ينزل كعب، يقدم قليلا وربما يعني تراه يدف ماذا أخاه. لا تشغل إخوانك في الصلاة، يكفي خلاص، هم طلاب علم أو عامة قد قال لهم الإمام استووا حاذوا بين المناكب والأعناق إلى آخر ما ذكر لهم، لا. لكن إذا رأيت يعني خطأ فاحشا، تقدم زائد تأخر زائد، ممكن أما مجرد بعض الأشياء فيها شيء من التقدم والتأخر اللي يصير فهذا ما يحتاج أن الإنسان يشغل نفسه به ويشغل ماذا إخوانه، وربما فات الخشوع حضور القلب في الصلاة، وربما ما يدري، يعني كما يقال ترك واجبا وحرص على مستحب، ترك واجبا وحرص على مستحب، بل ربما ينتهي من الصلاة يقول له أخو ما لك، ماذا تفعل، ما الذي حملك على هذا، قد يصيح عليه ولا تركني، أنا أدري ماذا تقول، ما أدري ماذا تريد. الحقيقة التنبيهات بعد الصلاة ما في مشكلة، تقول يا فلان يعني أراك تتقدم، هذا كان يتكرر منه الفعل، أراك تتقدم في الصلاة أو تتأخر أو إلى آخره من باب التنبيهات. لكن دائما وأبدا تجد بعض الأخوة مشغول بهذا الشأن. بارك الله فيكم. اشترط الالتصاق مثلا محاذاة مقاربة، كم هذه المقاربة؟ بعضهم قد يكون ما بين رجله ورجل صاحبه هكذا مسافة كذا، يعني ايش هو قدر مصلي قدر المصلي بينهما، وما نقول قدر المصلي، ولكن يعني مسألة الملاصقة هذه مع هذه دليل. المحاذاة هي المقاربة، وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا، قال ك يعني ماذا، فكان أحدنا يلزق كعبة بكعب أخيه وركبة بركبة أخيه ومنكبه بمنكب ماذا أخيه. هذا متى يكون؟ هذا يمكن في أول الصلاة، أما كون هذا الإنسان يلتزم هذا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ما تستطيع. دائما الملتصق الركبة مع الكتف مع العقب ما تستطيع، ولهذا تجد بعض الناس متى يعني إذا جاء وقت الركوع تجده يلصق، وإذا كان قائما تجده يترك. لا، إذا التزمنا الملاصقة أن هذه هي فهم الصحابة، أن المحاذاة المقصود بالالتصاق بالركبة وبالكعبين وبالمنكبين من أول الصلاة إلى آخره، نقول ما يستطيع أحد يطبق هذا الأمر، لا يستطيع أحد أن يطبق هذا. لكن لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة أرادوا تحقيق هذه المحاذاة ففعلوا هذا في أول التسوية. لكن كون الإنسان يفعلها في أول التسوية ويستمر معه في كل ركعة ما أظن الإنسان يبقى على هذا الحال، ما تستطيع. ولهذا الإنسان في الصلاة يكون معتدل، لا يكون مفروش ولا يكون مضموم. تجد بعض الناس يضم قدميه، يعني تجد فراغ بينهما كثير، وبعضهم يفرش ماذا قدميه، إذا فرش قدميه من الأسفل ماذا يكون من الأعلى؟ مفتوح سبعة، يكون سبعة. وإذا فرش ماذا التصق ماذا من الأعلى وفرش ماذا وقرب من الأسفل يكون كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ احنا نريد أن يكون 11 واحد مع واحد مساواة، هكذا يقولون المراوحة بين القدمين. فلا إفراط ولا تفريط يا أخوان، لا إفراط ولا تفريط. بارك الله فيكم. طيب الأولى